بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك عليكم الشهر. في رمضاننا هذا سنتناول موضوعا شديد الأهمية يتهرب كثيرون من طرحه رغم ارتباطه بمستقبل الإنسان الطويل وحياته الثانية والجنة والنار. حديثنا ومن خلال نخبة مميزة من الدعاء والعلماء والمشايخ حول اليوم الآخر، القبر، البعث، الحشر، العرض، الميزان، الصراط، النار والجنة، جعلنا الله تعالى من أهلها. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. نسأل الله، يعني نسأل إن شاء الله في هذه الحلقات مجموعة من العلماء استضفناهم، في نستضيفهم إن شاء الله من خلال هذا الشهر المبارك. ويسعدنا أن نستضيف في حلقتنا الأولى فضيلة الداعية الشيخ سعيد الزي، يعني حياك الله شيخنا في هذا اللقاء. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأغتنمها فرصة كي أحيي جميع المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأبارك لهم شهر رمضان الذي أسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة، ويجعلنا فيه من المرحومين لا من المحرومين. نعم. بداية شيخنا، احنا يعني برنامجنا راح يكون كله عن الحياة الأخروية. نعم، بس الحلقة الوحيدة نتكلم فيها عن الدنيا، يعني الدنيا في كفة والآخرة، الدنيا في كفة والآخرة 29 حلقة راح نتكلم فيها عن الآخرة إن شاء الله. ف يعني بداية الإنسان دائما يبتعد عن ذكر الآخرة بأي شكل، يعني كلمة ذكر الآخرة الآن حتى في دعاية تطلع في قناة في القطرية تلاقي الكل يعني ينكمش، ما هذا يعني كله موت، ولماذا يعني تذكرونا بهذه الحقيقة التي يبتعد عنها الكثيرون؟ يعني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الآخرة لا يعرفها إلا من عرف ربه جل وعلا، لأن ربنا جل وعلا هو خالق الآخرة. وكذلك الدنيا لا يعرفها إلا من يعرف ربه جل وعلا، لأن ربنا جل وعلا هو خالق الدنيا. فالله تعالى خلق الدنيا لنا، هو الأصل، يجب أن لا يخاف الإنسان من الدنيا، هي الدنيا مسخرة، ولكنها في نفس الوقت الذي لم يطع ربه جل وعلا تكون عليه مسلطة. فالدنيا إما مسخرة أو مسلطة، الأصل أنها مسخرة، الله سخرها لنا. فنحن، الله تعالى خلق الدنيا لنا، يعني لا يمكن أن نستغني عنها لأنها لنا، هي لنا، وخلقنا نحن للآخرة. والدنيا لا بد للإنسان أن يستكمل نصيبه منها. الدنيا مثلها كمثل ظل الإنسان، ظلك أمامك، تريد أن تمسكه، تستطيع أن تمسكه؟ لا، صعب، قريب منك. لا. أنت تتحرك هو يمشي. لا. ولكن إذا تركته وراءك يمشي وراءك، يتبعك. صحيح. كذلك الدنيا، من سعى للدنيا وأراد أن انشغل في الدنيا وأراد أن يطلبها على حساب آخرته، فهذا يعذب، والعياذ بالله، يعذب بالدنيا. فالدنيا إما مسخرة أو مسلطة. ربنا جل وعلا يبين لنا أنه ابتلانا، خلقنا للابتلاء، وخلق الموت والحياة للابتلاء، وخلق الدنيا للابتلاء، وهي دار الابتلاء، وهي مزرعة لا يمكن أن نستغني عنها لأنها مزرعة. ولكن أين الحصاد؟ في الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة، هي قنطرة، قنطرة إلى أين؟ إلى الآخرة. فإذا نحن في القنطرة ونريد أن نبقى في القنطرة، نحن نريد في المزرعة دون أن نحصد. فلهذا الذين يخافون الآخرة، وذكر الآخرة يعني هناك يعني يذكر بالموت، الموت، الموت. كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون الموت، لماذا؟ لشيء واحد، يخافون أن يموتوا دون أن يتقبل الله تعالى منهم أعمالهم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني ركعة واحدة لكان الموت أحب غائب إلي. إذن الذين يخافون من الآخرة لم الظاهر أنهم مقصرين في هذا الأمر. أما والله لو أقبل الإنسان على ربه جل وعلا وأطاع الله، سخر الله له الدنيا وما فيها ومن فيها. حتى تجد أحيانا، أضرب لك مثل، حاكم الله يسخره لهذا ويسلطه على هذا، هو نفس الحاكم سخره لهذا، لأنه وسلطه على هذا، هذا بصفة عامة، أما إذا كان ظالما هذا شيء آخر. ولكن المقصود أن الدنيا وما فيها إما مسخر أو مسلط. الدنيا هل هي خبيثة؟ هل هي شر؟ يعني ما هو المنظور الإسلامي لحقيقة الدنيا؟ يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة، محببة، محببة للإنسان. كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فقال عمر بن الخطاب: اللهم إنك زينت، أنت يا ربي أنت الذي زينت لنا، أنت الذي زينت لنا هذه الأشياء، فوفقني حتى أنفقها في مرضاتك، أو في معنى كلام عمر بن الخطاب. فالدنيا هي ليست خبيثة لأنها مزرعة الآخرة، لولا الدنيا ما كانت الآخرة، ولولا الأعمال الصالحة لما كانت الدرجات في الجنة، لما كانت رؤية ربنا جل وعلا، لما كانت الفردوس الأعلى. فإذا الدنيا هي طيبة لمن هو طيب، لمن يعبد ربه جل وعلا، ولمن سخر نفسه للشيء الذي خلق من أجله، لأن ربنا جل وعلا في هذه الدنيا استودع فينا طاقات لا بد أن نصرفها أحببنا أم كرهنا. فطاقة العبودية، كل الناس عبيد أحبوا أم كرهوا، ولكن الذي يصرف العبودية لله وحده فهذا يسعد في الدنيا، والذي لا يريد أن يصرف العبودية لله يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، ولكن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عنها إنها الحياة، إنها السعادة. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة الرزق الحلال، يعني أن الإنسان بالإيمان والعمل الصالح الله يرزقه رزقا حلالا، فتصبح الدنيا مسخرة له. فإذا الدنيا هي يجب أن نحضرها. كيف نحضرها؟ حضرنا منها ربنا جل وعلا، وحضرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ذكر الدنيا في القرآن الكريم 115 مرة، يعني لو تصفحنا كتاب ربنا جل وعلا وبدأنا نعد كم ذكرت الدنيا في القرآن الكريم لوجدناها ذكرت 115 مرة. بالمقابل ذكر الله تعالى الآخرة في القرآن الكريم 115 مرة، وكأن ربنا جل وعلا يخيرنا: تريد الدنيا أم الآخرة؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له، ما عجلنا له، من في سورة الإسراء من كان عجلنا له، ومهم بعدين تستدرك الآية. ربنا جل وعلا يخيرنا بين الدنيا والآخرة، فجمعهما معا الدنيا والآخرة، جمعهما معا في 50 آية، يعني من 115 50. فكلما ذكر ربنا جل وعلا الدنيا إلا وحضرنا منها وبين خيرية الآخرة منها وبقاء الآخرة، وعندما يذكرهما معا يبين خيرية وأفضلية الآخرة على الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ذكر لنا أنها ملعونة وملعون من فيها. نعم، إلا ذكر الله وموالاه وعالما أو متعلما. لا خير في من لا يذكر الله، لا خير في الحمار يذكر الله، الكلب يذكر الله، يعني لماذا؟ كل ما في هذا الكون يذكر الله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إذن ذكر الله، الذي لا يذكر الله هذا ميت، ميت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ومثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي الميت. إذن إلا ذكر الله، فالذي لا يذكر الله والعياذ بالله هذا مطرود، مطرود من رحمة. فكل ما في الدنيا الذي يلهينا عن ربنا جل وعلا لا خير فيه، ولكن ذكر الله، نشتغل، نعمل، نسافر في مرضات ربنا جل وعلا، نتعارف نتجالس كل شيء، ولكن في تقوى ربنا، في تقوى ربنا جل وعلا. في سورة الزخرف يقول ربنا جل وعلا: الأخلاء يومئذ خليل للخليل، الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا الملعون في الدنيا، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وهذا الذي لا تسعه رحمة الله الواسعة هذا لا خير فيه، لأنه هو حرم نفسه. وما ربك بظلام للعبيد. إذن الدنيا ملعونة، كل ما فيها من شهوات ومن معاصي ومخالفة الشهوات تكون منضبطة منضبطة، يعني لأن الشهوات في الحلال، ولكن كل ما فيها يشغل عن ربنا جل وعلا لا خير فيه، لا خير فيه. يعني هو المطلوب منا احنا كمسلمين، يعني مطلوب منا ان يعني نترك الدنيا ونفكر بالآخرة ونعمل يعني نعمل الآخرة فقط، يعني ما نتمتع بالدنيا. هل هذا هو المطلوب منا احنا كمسلمين، ولا هم يعني هو المقصد ان المسلم في الدنيا هذه هل يتمتع فيها، ولا هو بس مجرد دار؟ انا اقول لك شيء، نعم. والله الذي لا اله الا هو لا يتمتع حقيقة في هذه الدنيا، ويتمتع في حقيقة، وأنا أتكلم عن تجربة، إلا الذي يعبد الله. والله تراها مسخرة مذللة مسخرة، تأتيك راغمة، هي تقول لك أنا زيد، تقول لا روحي. والله أحيانا الدنيا تجينا أقول لها والله مش فضيلك يا دنيا، خليني شوية، تقول والله أنا أريدك، روحي عند غيري، لا أريدك. لأن الله سخرها. لا أزكي نفسي، أزكي وعد الله، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان، وقرئت الغرور يعني لغير الشيطان. فإذا الدنيا لا يحيا فيها حياة طيبة ولا يتمتع فيها إلا عباد الله الذين يمشون في الأرض ذاكرين لله تعالى، ويتحركون في أرض الله تعالى يذكرون الله. الأرض التي يطأها تحبه، كل هذا الكون يحبه، جبريل يحبه، جبريل كبير الملائكة يحب هذا الإنسان. ربما اللي فيه 50 كيلو، أنا فيه أكثر، اللي فيه 50 كيلو أحاول أن نقص إن شاء الله تعالى. على كل حال، فالمقصود هذا الإنسان المتحرك هذا يحبه جبريل، الذي ذكر في الحديث أن له 600 جناح، عنده 600 جناح جبريل عليه الصلاة والسلام. هناك جناحان من الأجنحة 600 لا يطلقهما إلا ليلة القدر، جناح يغطي به المشرق والآخر يغطي به المغرب. هذا المخلوق العظيم يناديه ربنا جل وعلا: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع ساجد لله تعالى، مملوءة السماء بالملائكة. فهؤلاء الملائكة يناديهم جبريل بأمر الله تعالى: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذه والله سعادة، أينما حللت وارتحلت تجد الناس يحبونك، يقول لك والله أنت واحد ما تعرفه ولا شفته، يوقفك في الطريق: فلان كيف حالك شيخ؟ والله أحبك في الله، يقسم لك بالله والله أحبك في الله. نعم، ما كبير. عرفته ولا رأيته، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أنا أحس أحيانا أتكلم في مسجد من المساجد، ويقع بصري على شخص لم أره فأحبه، والله أحبه، لم أره قبل ذلك، يقع بصري عليه، لا شك أنه من الطائعين، لا شك أنه من الصالحين. فماذا بعد الدرس أو بعد المحاضرة؟ أنا أذهب إليه وأسلم عليه وأقول أحبك في الله. فهذا عطاء ربنا جل وعلا، هذه السعادة. هذه إذن لا يحيا حياة طيبة ولا يتمتع بالدنيا إلا المؤمنون الذين يعبدون ربهم جل وعلا. وإلا من عصى الله سلط الله عليه ماله، سلط الله عليه أبناءه، سلط الله عليه أقرب الأقربين. من عصى الله سلط الله عليه من يعصيه، فإذا يعذبه الله بماله، يعذبه الله بأبنائه، يعذبه الله بمنصبه، يعذبه الله بجاهه، يعذبه الله ببيوته وأمواله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده، إنما الله تعالى يريد أن يعذب بهم في الدنيا. فالمقصود هنا، ما أدري أنا تعبان شوية، الآية شفتها قاعدة تغيب عني، ما متعود تغيب عني لأن من التعب والحركة. معلش بدايته. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. نعم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. نعم. وتزهق أنفسهم. نعم. على كل حال، فإذا الدنيا الذي يحيا حياة طيبة في الدنيا هو المؤمن، وإلا تسلط عليه، ومن أعرض عن ذكره قال إلا ذكر الله، الدنيا ملعونة. نعم. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعلم أو تعلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وتكلمنا عن هذا. نعم. بتفصيل في. نعم. برنامجك الأول، أول مشاركة لي معك على يوم تنوير، يعني لا قبل تنوير أسأل أهل الذكر اليوم تكلمنا عن السعادة. نعم. جزاك الله خير شيخنا، بس نستأذنك بفاصل ثم نواصل. تفضل. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم الجديد النهاية، ونستضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ سعيد الزياني، وموضوعنا راح نتكلم إن شاء الله، أو تكلمنا ونكمل إن شاء الله في موضوع الدنيا. شيخنا، يعني لماذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني وزهدوا في الدنيا؟ أيوة، هو أصل الزهد ليس أن يلبس المرء ثوبا مرقعا، هذا ليس هو الزهد. وكم من صاحب ثوب مرقع تربعت الدنيا على عرش قلبه، وكم من ساكن في قصور وهو زاهد في الدنيا. الزهد في الدنيا هو ألا تشغلنا كل شيء يشغلنا عن ربنا جل وعلا فلا خير فيه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يبين أن الزهد ثلاثة أنواع. هناك زهد العوام، وزهد ثم زهد الخواص، وزهد العارفين بالله. أما زهد العوام فهو ترك الحرام، يترك الحرام، زاهد في الحرام. وهناك الزهد وهناك الزهادة، فرق بينهما. الزهد زهد العوام ترك الحرام، وزهد الخواص ترك الفضول من الحلال، وزهد العارفين بالله ترك ما يشغل عن الله. الإنسان إذا كف فيها مثلا 100 جرام ذهب، والكفة الثانية فارغة، أي الكفتين أحب إليه؟ الكفة الأولى، لأن هذه فيها 100 جرام ذهب وهذه فارغة. إذا كف فيها 100 جرام، والقياس هنا يعني المثل بالدنيا، لأن الدنيا المشكلة أننا عندما نضرب الأمثال بالدنيا نحن نعرف الدنيا معرفة جيدة، ولكن الذين يعرفون الآخرة إلا ما رحم ربي جل وعلا، وقيمة الآخرة. في هذه الكفة 100 جرام، وفي هذه الكفة 100 جرام ذهب، وفي هذه الكفة 100 كيلو ذهب، فأي كفتين أحب تكون الأحب للإنسان؟ تمعي ولا؟ كفة الثانية اللي فيها 100 كيلو. هذا مجنون الذي يفضل 100 جرام ذهب على 100 كيلو ذهب. ما هو عاقل؟ سفيه. السفيه هو الذي لا يميز ما بين ما ينفع وما يضر. فنبينا صلى الله عليه وسلم عرف من خلال ربه حقيقة الآخرة وما فيها، وما أعد الله تعالى فيها لعباده. أعددت لعبادي الصالحين، في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حقيقة الدنيا وعرف حقيقة الآخرة، بل أراه الله تعالى، أراه الجنة وما فيها من نعيم، رآها صلى الله عليه وسلم. فطبعا الإنسان عندما يكون مخيرا بين أن يزهد في هذه أو في هذه، لابد أن كان عاقلا أن يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. وربنا جل وعلا يقول في كتابه المبين: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أكثر الناس يؤثرون الحياة الدنيا إلا ما رحم ربي جل وعلا، والآخرة خير وأبقى. خير لو كانت لها صفة واحدة من الصفتين لكفت حتى نؤثرها على الدنيا، هي خير من الدنيا. والخيرية هذه لا تقاس. إذا أردنا أن نعرف الفرق بين الدنيا والآخرة فليضع أحدنا إصبعه في اليم، روح البحر، بحر مش، والبحر كناية عن بحر الدنيا كلها، يعني ضع إصبعك في البحر أو في اليم وأخرج إصبعك فما لعق بإصبعك فهو الدنيا وما فيها. كم نصيبك أنت وأنا، مصيبي أنا من هذه من هالشوي هذا، وما بقي في البحر هو الآخرة خير وأبقى. حتى لو الواحد مثلا قل الآن سنعطيك كذا ونعطيك كذا ونعطيك كذا، ولكن بعد 10 سنوات أو 5 سنوات نسلبها منك، نسحبها منك، ما لا أنا أعطيني شيء مستمر باقي. ولهذا الدنيا هي مزرعة الآخرة، والذي عرف الآخرة وعرف قيمتها، من كان يريد الآخرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعل آية لمن نريد آية. ولهذا ولكن الإنسان إذا كان يؤثر الدنيا فهذا يتعس ويتعب ويشقى في الدنيا ويشقى عند لقاء ربه، كما سلف ذكر قولنا ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مصيبة هذه، خسارة في الدنيا، تعب ونكد وضيق. واحد مرة من بدو قطر، رجل شيبة ويكلم ناس حتى فيهم بعض العلماء، وتلا هذه الآية تلق قال: ومن أعرض عن ذكري، بكيفيته البدوية يعني، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعرفون يا جماعة ويش الضنك؟ قال: ويش الضنك؟ قال: الضاد ضيق، ضيق، والنون نكد، والكاف كبر. واحد من العلماء قال: صدقت يا بدوي، سبحان الله، صدقت يا بدوي. وإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى، كيف يمر فوق الصراط وهو أعمى؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لهذا قضية النسيان داء خطير، داء عضال. أن ينسى الإنسان بعض الأمور البسيطة لا بأس، أن ينسى ربه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ينسى الذي خلقه، كل ما حولنا يذكر، الدنيا تذكرنا بالله، كل ما حولنا يذكرنا بالله. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فإذا الدنيا هي مسخرة لمن يعبد الله تعالى ومسلطة على من يعصي الله. احنا كمسلمين يعني نعرف ان الدنيا دار ممر، ونعرف ان الدنيا يعني الناس ما شاء الله تلاقي الواحد يعني الموت حق في اي وقت، ممكن الواحد يموت من خلاله سواء 20 سنة 30 سنة 40 سنة، وفي نفس الوقت نعرف ان هناك آخرة، وان يعني اذا عملت عمل صالح راح الله يدخلني الجنة، والجنة فيها وفيها وفيها وما وما وما جاء في وصفها من كل من الآيات ومن الأحاديث، وفي نفس الوقت انا ما اعمل لاخرتي واعمل لدنياي، يعني شو المشكله الحين؟ شو وين الخلل؟ انا أيوة. يعني انا انسان عاقل والبينه قدامي، يعني ليش انا اتي الدنيا وانسى الاخره واتكالب للدنيا واعرف ان هي دار رايحه وفاني. القضيه قضيه توفيق، والتوفيق عزيز، لهذا لم يذكر في كتاب ربنا جل وعلا الا مره واحده: وما توفيقي الا بالله. وفي روايه ورش عن نافع: وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق إذا كان الإنسان صادقا في الطلب، صادقا في الطلب، الله تعالى ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، يعني ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله. إذن التوفيق هناك إذا كان القلب مقلوبا، وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل الشجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. فإذا كان القلب مقلوبا يرى صاحب هذا القلب، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا. مقلوب، مقلوب، عنده قلب مقلوب، سمي القلب من تقلبه. فإذا يرى هذه الأشياء، يراها مقلوبة، فيحتاج إلى توفيق من رب العالمين، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، أو صرف قلبي على دينك صرف قلبي على طاعتك. المقصود فهناك من يرى الباطل باطل حقا ويرى الحق باطلا. الشيطان هذا رؤية الإنسان، بس الشيطان هو اللي ممكن هو القضية تعلق فيه. الشيطان خارجي، هو داخلي الآن، أمر داخلي، ما انتقلنا للخارج، لأن هناك عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي النفس، العدو الخارجي الشيطان. والشيطان يستخدم النفس في الهجوم على الإنسان، يتخذ النفس مطية للهجوم عليه. لهذا أول جهاد وأعظم جهاد هو جهاد النفس، وما أقسم ربنا جل وعلا في كتابه المبين على شيء كما أقسم على النفس، أقسم 11 قسما في سورة الشمس والشمس وضحاها، إلى أن قال جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فإذا قلب مقلوب، ما اتخذ الإنسان أسباب انشراح الصدور، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فيرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، هذا لن يوفق، لابد أن يشرح الله صدره للإسلام. ولكن هناك صنف آخر الذي تحدث عنه، وهو الصنف الذي يرى الحق حقا، هذا شطر التوفيق، فيحتاج إلى توفيق آخر أو إلى شطر آخر من التوفيق، وهو أن يوفقه الله تعالى بعد معرفة الحق ورؤية الحق حقا، أن يرزقه الله اتباع الحق. فهناك من يعرف أن هذا حق، ليش؟ فهذا حق حق، وليش ما تفعله؟ الله يهدينا. هذا باطل باطل، وليش أنت تفعله؟ الله يهدينا. فهمت علي؟ فإذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أرنا الحق حقا، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني وارزقنا اتباعه، رزق من الله، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، هذا الشطر الأول، وارزقنا اجتنابه. فليس كل من رأى الحق حقا رزق اتباع الحق، وليس كل من رأى الباطل باطلا رزق اجتناب الباطل. فالقضية هنا قضية القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. خليني أحكي لك قصة حصلت لي في الدوحة قبل شهر، أقل من شهر، طالع إلى في وزارة من الوزارات، فقبل طالع عند واحد مسؤول معايا دهن العود من النوع الجيد الممتاز، دهن العود من النوع الجيد الممتاز، وأنا يعني عندي شوية خبرة في دهن العود، يعرف هذا المبخر وهذا كذا وهذا الهندي وهذا الكمبودي وهذا شوية. فطيب مش ما أتاجر فيه بس أستعمله، المستهلك أنا مستهلك. فقبل ما أطلع تعطرت، سويت طيب العود، دهن العود الجميل الرائع الذي عندما تستنشقه، ما عدا اللي عنده حساسية، هناك من عنده حساسية لدهن العود، واحد صديقي اسمه أبو سعود عنده دهنية، أنا لما ألتقيه أكون في دهن العود عندي، ما أسوي لأن أحب العود، دهن العود، ولكن أحب أبو سعود أكثر أكثر من ذلك. فأش أسوي أخذ دهن العود وأسوي له، يقول لي إيش؟ يقول لي إيش؟ قلت له هذا إيش مو؟ قال هذا عود، أنا أبو سعود وأنت أبو سعود، أنا إيش؟ أنا أبو سعود، فأتركه لأن عنده حساسية. أما الأصل ماذا؟ الأصل أن دهن العود جميل. فإحنا طالعين في المصعد، واحد يعني ما شاء الله كرافاته وبدله وما ادري ويش، ومسلم عربي سوى انا هو بس، قلت له خير ان شاء الله، قال لي اشم رائحه كريهه، اعوذ بالله من ابليس وجنوده. امثال هذا وش يسوي؟ هذا يتلذذ بالدخان ويتلذذ بالبايبه، يسوي كذا ويتلذذ بروائح كريهه، ولكن تضيق. لماذا؟ هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله حتى حسد الشم. فهناك من يتلذذ بشم رائحة الدخان ويتضايق من رائحة دهن العود. لهذا القضية قضية قلوب، وهناك من رؤيته للدنيا لا يعرف الدنيا حقيقة المعرفة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم ثاقب، بصرك اليوم نافذ، اليوم ترى الأشياء على حقيقتها. لهذا صاحب القلب المقلوب لا يرى الدنيا على حقيقتها ولا يعرف الدنيا حقيقة المعرفة. جزاك الله خير شيخنا. طبعا احنا اخواني المشاهدين في انتظار مكالماتكم أسئلتكم في موضوعنا الدنيا من داخل قطر على 4873-0118 و4875-436 وأيضا هناك أرقام أخرى أعتقد في حتى من خارج قطر ممكن يتصلون في هذا الرقم أيضا. طبعا في فتح الخط ياريت لو يذكرونه أو يطبعونه أخوي طباع يطبعه 00974-48-7419. الدنيا فيها طيبات كثيرة. نعم. ما أطيبها يعني في ظنك؟ أيوة، الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى، الذي قال عنه ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول حبب إلي من دنياكم، أول شيء نسبها لغيري، هذه مش دنياكم تاعكم اللي تحبوها أنتم، أنا حبب إليها شيء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. كيف النساء؟ حتى لا تفهم غلط، حسنة الدنيا ما هي؟ المرأة الصالحة. نعم. إيش النساء؟ زوجتك. نعم. زوجتك يعني مش النساء أي نساء، زوجتك. فإذا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، والطيب احنا ذكرنا الطيب. صحيح. المشكلة الذي لا يحب الطيب ويتضايق من الطيب مع ذا الذي له حساسية، طبعا هذا شيء، هذا يعتبر مرض. نعم. نسأل الله الشفاء. أما الذي لا يحب الطيب هذا في شيء في قلبه، في شيء في قلبه. صحيح. فإذا الدنيا حبب إلي من دنياكم، هناك رواية، هذه فرصة أن حتى نقف عندها، رواية خطأ شائع، ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم ثلاث، ما في كلمة ثلاث، ثلاث أضيفت، ما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة ليست من أشياء الدنيا، الصلاة من أعمال الآخرة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني. إذن أعظم شيء في الدنيا الصلاة. نعم. كيف واحد يتلذذ بكل شيء في الدنيا حتى في الصلاة؟ يعني الصلاة هل ممكن الواحد يكون يصلي هو مستانس؟ دائما الآن الواحد لا يصلي يحس بضيق وبيخلص الصلاة بسرعة، كل شيء فيها عبادة تحس أن الواحد بيبتعد عنها. وهذا يحصل في رمضان. نعم. في رمضان صلاة تراويح مثلا. أوه. في رمضان أنا شفت مرة مسجد صغير مملوء عن آخره ومملوء عن اليمين وعن الشمال ومن وراء، والشوارع الناس يصلون في رمضان. قلت أكيد أن صوت حلو، صوت حلو وجميل. رحت فإذا به قراءة، يحتاج العصا، يأكل عصا يضرب بعد القراءة هذه اللي يقرأ هذا. ليش؟ أول واحد يخلص. أول واحد يخلص، فالناس يدورون على أول مسجد يخلص، لسان حالهم يقول أرحنا منها، يقول لك مطوع ذبحنا، ذبحنا نطوع. بش ما ذبحك؟ بكلام ربك. طوع ذبحنا، قرأ من آمن الرسول لين آخر البقرة كم أيتين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كل هذا يرجعنا مرة إلى الحديث عن القلب، إذا صلح القلب صلح كل شيء. إذا كان القلب صالحا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الله تسمع الله، ذكر الله وجلت قلوبهم خشية من الله، تعظيم مخافة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي وقت الصلاة يقول لبلال المؤذن أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. لهذا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة، الحلاوة الإيمان وين؟ الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، في الدنيا حلاوة، لذة، حلاوة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا أول شيء المحبة، أن نحب الله أكثر من حبنا لما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. أكثر المحبة الآن موجودة، العلاقة المحبة المزورة، محبة الكذب الموجودة أم زمان إلا بين المؤمنين، محبة مصالح، محبة مصالح. أنا مرة كنت مع واحد وأعرف واحد من كبار الأثرياء في المغرب، فلم أراه 20 سنة تقريبا يعني قبل التوبة. رجعت بعد التوبة التقيت بواحد صديقي من المشاهير وكلمته وكذا، وأنا معاه فرأينا هذا صديقه الذي كان من كبار الأثرياء. قلت له فلان فلان، قال خلي خلي خلي خلي خليك منه خليك منه. قلت له ليش؟ قال لي قاعد يشحت هذاك. إيش؟ قال لك ما راح فلوسه والقان قاعد يشحت. لماذا؟ أول شيء لماذا؟ وما ربك بظلام العبيد. كانت له أموال طائلة ولكن الليالي في معصية ربنا جل وعلا ما شكر الله على النعمة فسحبه الله تعالى، سحبها الله تعالى منه. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من السلب بعض العطاء. فإذا العلاقة معناه كانت مبنية على فلوس، على دنيا. تجد أحيانا، أنا قلت هالكلام مرارا، مجلس مثلا في في في بلاد كثيرة، دول مجلس تعاون وغيرها، دول مجلس تعاون معروفة بالمجالس والديوانية في الكويت وغيرها، أيوة. مجلس مليان سيارات سيارات سيارات. قال هذا مجلس مين؟ قالك أنت ما تدري مين؟ هذا مجلس فلان. وش بلاه؟ ليش ما تدري؟ تعين وزير. جاي الناس يباركوا له، وحب على الخشم وما أدري ويش، وهذا والله نشتاق لك، والله نحبك، والله كذا. صدر مرسوم أو صدر كذا، الوزير الوزير تفنش، أو الوزير أحيل على التقاعد أو كذا. فهم إيش تمر على المجلس هذا السيارات، فيه 3 سيارات 4 سيارات، من هذه سيارة أخوه، وهذه سيارة ابن عمه، وهذه سيارة كذا. وين الباقيين اللي كانوا يجون؟ راحوا المجلس الوزير الجديد. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أما هذا المحبة المزورة الكاذبة هذه تزول. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذه الحلاوة يتلذذ بها ويسعد بها في الدنيا قبل الآخرة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لو تقول لي يا فلان أنا أعطيك الدنيا كلها وترك الصلاة، والله ما أترك الصلاة، بس الله تعالى الثبت. مش تعطيني مليون ولا مليار ولا بليون، ولا تقول لي خذ الدنيا كلها لك، هذه لك في ملكك الخاص، على أن تترك الصلاة، والله ما أتركها إذا ثبتني الله تعالى على ذلك. ولا يمكن لمؤمنين، لا أزكي نفسي أني مؤمن، ولكن لأن حسن البصري رحمه الله سئل ذات مرة قال هل أنت مؤمن؟ قال إذا كنت تعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فأنا مؤمن. أما إذا كنت تعني قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالله أعلم. قد يعترض الشخص يقول يعني ليش غيري يتمتع بالدنيا وأنا ما أتمتع بالدنيا؟ غيري غني وأنا فقير، غيري مشهور وكل الناس تكالبون حواليه، من يعني من كل النواحي تأتيه الاتصالات، وأنا إنسان مش معروف ومش يعني نكرة في هالدنيا، ليش غيري؟ فيعني يحس إن التعاسة في فقرة، التعاسة في عدم شهرة، التعاسة في يعني في جوه وفي بيئته. هو الذي أتعس نفسه وكان سبب تعاسة نفسه وسبب شقاء نفسه لأنه حسود. نعم. والحسد يأكل الإنسان من داخله مثل السوس، تعرف السوس؟ نعم. يأكل الإنسان الحسد، الحسد والعياذ بالله، الحسود والعياذ بالله، هذا داء عضال والعياذ بالله. فهذا سبب، لأن لن يستكمل المرء إيمانه إلا إذا أحب لإخوانه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فهذا من أسباب السعادة. أنا لما أشوفك مبسوط أنا أنبسط، والله لما أشوفك زعلان أنا أزعل، أشوف أن مثلك ناقصك شيء، قاصرك شيء، أو شيء أنا يبغى أنا مشغول بأمر اللي أنت مثلا قاصرك. هذه الأخوة، هذه المحبة، مش محبة مصلحية، محبة مصلحة نفعية، نفعية أخلاق نفعية، هذه أخلاق غير المسلمين. يقول لك ويلكم. إيش ويلكم؟ يعني ويلكم، هي ويلكم بالإنجليزي، ولكن يرحب فيك ويلكم ويلكم ويلكم، مش يريد فلوسك، عندك فلوس ويلكم، ما عندك فلوس ويلك. فالمقصود هذا إن هذه أخلاق نفعية. الابتسامة يقولك والله هذو الأوروبيين ما أدري ويش وأخلاقهم طيبة ما أدري ويش، والله ما أخلاقهم نفعية، أخلاق نفعية، بس هم أخذوا الآن بعض الأخلاق وتشبثوا بها لأنهم وجدوا فيها النفع. حتى هناك بعض علماء النفس الأمريكان كتبوا كتابا، كتابا سموه فن التعامل مع الناس. كيف فن التعامل؟ أنك مثلا أنت تريد أن عندك بضاعة تريد أن تعرضها على الناس وتريد أن تكون مقبول عند الناس، تريد تترشح للانتخابات والناس ينتخبونك، تريد هو هل مجرى أخلاق معينة، فن معين كيف تتعامل مع الناس. فهذه أخلاق نفعية، إحنا هذا الفن عندنا الحمد لله، بس في ديننا ماذا نريد؟ نريد به وجه الله. هذه الأخلاق، حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد، حسن الخلق. وهذا حسن الخلق ممكن أن نسميه فن التعامل، فن التعامل. وهناك من سماه فقه التعامل، يعني في كيف فقه يجب أن يتفقه الإنسان كيف يتعامل مع الناس. فهذا مسكين الحسود حقود مريض في قلبه والعياذ بالله، أن تسأل الله له الشفاء. لماذا؟ ليش هذا عنده وأنا ما عندي؟ ليش كذا؟ الله تعالى قسم. نبدأ نأخذ شوية مكالمات. أختنا سناء من البحرين، فضلي أختي. خير بسيط في النور، حياة الله. أول شيء ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. تفضل. مساء الخير يا الشيخ. أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه فيها الأجر أكثر الحمد لله. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. أنا من لهجة فهمت أنك مغربية. ربي يخليك الشيخ. بغى نسولك، يعني أنا الحمد لله لقلبي حفوظ، قلبي طيب، يعني الناس كلهم كتوصفني بطيب، بس عندي حاجز واحد بيني وبين الصلاة. ما سمعتش؟ حاجز بينك وبين الصلاة؟ بين الصلاة وقراءة القرآن. يعني هل تصلين وتتهاونين في الصلاة؟ يعني مثلا الحين تأخرين الصلاة ولا ما تصلي؟ لا، يعني كل أنا عمري 24 سنة كل صليت يمكن 4-5 مرات. الله الله الله، أنا أغتنمها فرصة، خليك معي، أغتنمها فرصة. أنا الآن بفضل الله تعالى متحرك في أرض الله، وجزى الله عنا خيرا قطر وحكمها الذين فرغوني للدعوة إلى الله تعالى. فأنا متحرك في أرض الله تعالى، ودعاء المسافر والمتحرك لدين الله مستجاب في هذا اليوم المبارك اللي عندنا احنا أول رمضان. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله بكل، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأن توفق أختنا هذه وتشرح صدرها للصلاة، وتوفق كل من يسمعنا ويرانا وكل مقصر في الصلاة في هذا الشهر المبارك وهذا اليوم المبارك، أن توفقهم للصلاة. أختي اتقوا الله، أمر موجه لكل عباد الله تعالى، ولكن نحن علينا أن نسعى. يا عبادي في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أنت الذي عليك أن تفعلي أختي، حاولي أن تتوضئي وتصلي، والزمي جماعة المسلمات، وبعد ذلك الدعاء. الدعاء دون الجهد لا ينفع، لا بد من الجهد ثم الدعاء. اللهم إن هذا الجهد وعليك التكلان وهذا الدعاء ومنك الإجابة. فأنا دعوت لك الآن على الملأ، ودعوت لكل أمثالك إن شاء الله تعالى. وهذه ظاهرة طيبة، ظاهرة طيبة، الإحساس بالتقصير، لأن الإنسان هناك فرق بين الجاحد بالصلاة ويقول كاش الناس طلعوا القمر وانتوا قاعدين تحطوا جبهتكم على الأرض، هذا والعياذ بالله كافر كافر كفر، خلاص طلع يطلع من الملة. وهناك من يعني مقصر استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. فإذا أحد إخواننا أو أخواتنا استحوذ عليهم الشيطان، هل نعين الشيطان عليهم أم نعينهم على الشيطان؟ فهناك من الإخوة اللي بيتعاملون مع بعض الإخوة، مع بعض المقصرين، ولا بشوية قصاوة، لا لا باللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أتوعديني يا أختي تسمعيني، أتوعديني إن شاء الله تعالى أنك الآن ستقومي وتتوضئي وتصلي، وفي سجودك ستكوني قريبة من ربك جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، وفي الدعاء استغفري ربك جل وعلا واسأليه أن يوفقك ويثبتك ويشرح صدرك للصلاة وللإيمان وللأعمال الصالحة. آمين يا رب العالمين. أخونا خالد من الإمارات، فضل أخوي. أخوي خالد معنا على الهواء. تفضل أخي خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك. الشيخ سعيد الزياني معك خالد النومان من تلفزيون الشارقة. يا مرحبا يا مرحبا. كيف الحال؟ الله يحييك. كل عام وانت بخير يا أخوي. أطمنا عنك. الحمد لله رب العالمين. وهاي الطلبة الجميلة وهاي الوي البشوش الله يبارك فيك. الله يجزيكم خير. إن شاء الله. الله يجزاني خير. الله يسلمك. يا شيخي بغيت أكتب رسالة للبعض المعاقين اللي بعضهم ما يصلي. وهذا شيء طبعا خاصة المعاقين يأخذون عذر أنهم ما يقدروا يتوضون وما يقدرون أنهم يدشون الحمام تقريبا. وتاركين الصلاة بسبب هذا. نعم. وأنا بمنك نصيحة قوية وأنت بالنحق منك عاشرتني وعاشرت بعض المعاقين في كذا مكان من العالم وأتمنى نصيحة لهم أنهم يواضون على الصلاة. ما شاء الله. يتوضون وهذا شيء جميل أن الصلاة الواحد ما يترك يعني. ما شاء الله. الله يحفظك أخ خالد. الله يسلمك. حياك الله الأخ خالد. بارك الله فيك وسامحوني. نعم. الله يبارك فيك خالد. أخونا ناصر. ناصر تفضل. ناصر معنا على الهواء. ايوه اخوي. الو. ايوه الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. بارك الله لكم في هذا الشهر الفضيل. امين الله ان شاء الله. والأمة العربية والإسلامية. امين. كيف حالك يا شيخ سعيد؟ الله يجزيك خير. ما اسمع. احبك بالله يا شيخ سعيد. احبك الله. احبك الله الذي احببتني من اجله. كيف حالك يا شيخ سعيد؟ جمل حالك. الله يسلمك ويعافيك. حياك الله لك. نحن متواصلين من ايام الحج يا شيخ ودعائك الفضيل ما شاء الله يوم عرفات فنتمنى ان شاء الله تدعينا بالثبات في هذا الشهر الفضيل والايام المبروكه ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله تعالى. الشيخ سعيد ما هي علامات الايمان الواضحه للمسلم اذا حسها في جوفه انه الحمد لله هذه تكون طريقه الهدايه باذن الله فهل هناك علامات واضحه للمؤمن ان شاء الله؟ ان شاء الله تعالى. وسلم على ابو ناصر وبارك له. الله يبارك فيك اسابك الله خير يا اخوي. يعني اخونا خالد يعني يذكر اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني لاداء الصلاه لكن المشكله في ناس اصحاء وما يصلون شيء. على فكره الاخ خالد ما شاء الله رايته ما شاء الله لا قوه الا بالله من انشط الاخوه في التلفزيون في التلفزيون الشارقه ما شاء الله. وهو حجه على غيره حجة على غيره من المعاقين لأن ما شاء الله نشيط واللي يشتغل ورفرح رايح جاي ما شاء الله عليه ولكن إذا إخوانه الذين هم مثلا في نفس الوضع هو ها واحد نشيط لماذا لا تكونوا أنتم نشيط ليش وكذلك حجة على الذين لا يستغلون إمكانيات هؤلاء الإخوة عندهم طاقات وعندهم إمكانيات فلا بد أن يكونوا أنا أفرح عندما أراهم أرى أمثل هؤلاء الإخوة في التلفزيون أرى في إدارة الكهرباء في إدارة الكهرباء وتلاقيه مشي معاملات وكذا بالعربة هذه وأرى في إدارة فلهذا الذي أقول يعني ليس عذر لمن كان معاقا سواء يعني ما يستطيع المشي أو شيء من هذا القبيل أن يترك الصلاة بالعكس هذا الله تعالى سهل عليه اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم يستطيع أن يصلي بل الله تعالى يعطيه ويجزيه يعطيه العطاء والثواب الذي يعطيه للصحيح الذي يركع ويسجد ركوعا كاملا وسجدا كاملا وهو يصلي وهو جالس على عربته أو على فراشه يصلي بالإيمان اتقوا الله ما استطعتم فلهذا هذه فرصة حتى أوجهها لإخواني المعاقين في كل مكان لا تفرطوا في أمر الله تعالى واعلم يا عبد الله أنك في الجنة لن تكون معاقا الذي معاق سواء من رجليه إلى سيكون على رجليه في الجنة اللي من بصره سيبصر رضا واغتنمها فرصة أنا عرضا ذكرت قدمت شكر لحاكم قطر الشيخ حمد أنهم فرغني للدعوة وكذلك لا أنسى أن والشيخ حمد يعرف ذلك كذلك لا أنسى أن أوجه الشكر للشيخ سلطان القاسمي للشارقة كذلك الذي يشجعني وكذلك من الذين فرغوني للدعوة الله يرحمه الله يرحمه عليك كنا ناصر يسأل عن علامات الإيمان هل هناك يعني شخص تشوفه تحس فيه الإيمان أو في علامات معينة مفروض تكون ظاهرة فيه على السنة هناك العلامات الظاهرة هناك علامات ظاهرة التي يراها الجميع وهناك علامات لا يراها كل الناس أما العلامات الظاهرة فهي إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان الحديث هذا وقفت عليه عند الترمذي وقد حسنه إلا أن هناك من المعاصرين المحدثين من قال فيه غير ذلك ولكن الحديث موجود إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فهذا شيء ظاهر يمكن أن يراه الجميع ولكن المؤمن تراه ترى فيه مثلا بعض الصفات، ترى فيه نور على وجهه، هذا النور لا يراه كل الناس، كما أن هناك ظلمة ترى في وجه العصا. أنا سبحان ربي العظيم، يمكن بنظرتي للإنسان من خلال التجربة، التجربة الإعلامية السابقة والفنية والتجربة الدعوية، أرى جيب لي شخصين قل لي مين يصلي مين يصلي، قل لك هذا يصلي هذا ما يصلي، ليش؟ في الوجه. اللي ما يصلي ظلمة على وجهه ولو كان أبيض الناصع البياض، واللي يصلي نور على وجهه ولو كان أسودا قاتم الوجه قاتم السواد. مرة كنت واقف في مكتبة من المكتبات في الدوحة، وكنت أكلم أحد الإخوة اللي في يشتغل في المكتبة، أخ سوداني، أقول له، كنت أتكلم عن القضية أني أنظر إلى الشخص أعرفه يصلي ولا يصلي، وكذلك الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعرفه من وجوههم، أشوفه أعرفه أنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فقلت له أنا أنظر إلى الشخص أعرفه يصلي ولا يصلي في وجهه. قال لي صاحب، بعدين الساعة 10 في الليل سيغلق المكتبة، داخلين اثنين إخوة سودانيين. قلت له شوف، هذا ما أعرفه هذا ما أعرفه، حقول لك مين يصلي مين ما يصلي. اقتربوا مني، قلت اللي على اليمين يصلي، اللي على اليسار ما يصلي، وهو ما يعرف مين يصلي هذا ما يصلي. قال لي لا، هو يعرف أن الأول يصلي بس ما يعرف الثاني. الثاني جاي بصحبة له، فلما وصل أريد أن أثبت له أن هذا ما يصلي. قلت له الأخ أنا شايفك، هذه التورية، أنا شايفك. هو ماذا فهم؟ أنا سبق لي أن رأيتك، أنا أقصد أنا شايفك، أنا الآن أراك، أنا شايفه ولا مش شايفه؟ كذبت؟ ما كذبت، قلت أنا شايفك. قال لي يمكن شبهت لك. قال لي مشبهتني؟ قال لي شبهتني. قلت له والله والله شايفك، أنا والله شايفك. قلت والله شايفك. قلت له وين صليت العشاء؟ أي مسجد صليت العشاء؟ قال لي لا ما صليت في المسجد. قلت له وين صليت المغرب؟ قال لي لا ما صليت المغرب. قلت له العصر وين صليت؟ قال لي ما صليت العصر. قلت له الظهر وين صليت؟ قال لي ما صلي. أعترف. فالمقصود أن هناك ترى على وجه المؤمن، هناك علامات كثيرة لا يسع الوقت هنا لكن نذكرها، في فراسة بعد في بعض الأنجب على ما أعطاهم فراسة على وجهه من السجود. نعم، جزاك الله خير شيخنا. أخونا عبد الله تفضل من السعودية، تفضل أخوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أخوي عبد الله، تفضل أخوي سؤالك. أخونا عبد الله معانا ولا مع ربعك؟ أخوي ظاهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظك أخوي. أول حاجة مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك إن شاء الله. وبغينا نسلم على فضيلة الشيخ. حياكم الله، سلمكم الله. الله يحييك يا شيخ. يا شيخ سؤال، جزاك الله خير. الله يجزيك خير. أول شيء يعلم الله أن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ينفرج خاطرنا لا شفناك في التلفزيون. الله يجزيك خير، أثابكم الله. الله يجزيك خير. أول حاجة أبي تدعيني مثل ما دعيت حق الأخت الفاضلة من البحرين. إن شاء الله بندعي في آخر البرنامج، راح ندعي للكل إن شاء الله. الشيخ هو الأخ أبو ناصر يقترح أنه في آخر البرنامج سيكون دعاء إن شاء الله عام إن شاء الله وسيشملك بإذن الله يا أخ ظاهر. جزاك الله خير. وبعدين بالنسبة للسؤال، جزاك الله خير، نبي نعرف كيف نرتب يعني حياتنا أو أوضاعنا في رمضان بالنسبة لقراءة القرآن، بالنسبة مثلا تدري الإنسان يكون مثلا في دوام ويحاول أنه مثلا يكون يحافظ على ورده مثلا من القرآن أو الصلاة، فودنا توجهنا. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. الله يوفقنا وإياكم لما يحب وأرضاه. حياك الله. جزاك الله. أخوي عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك إن شاء الله. أتمنى يكون شهر مبارك لجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. لو سمحت كلام الشيخ. تفضل الشيخ. الشيخ عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضل. أول شيء أتمنى إنك يعني تقولنا كيف تزكي النفس، كيف يعني نطهر النفس. والسؤال الثاني أتمنى إنكم يعني ما دام تتكلموا على الآخرة إنكم تركزون على عذاب الغضب، عذاب يعني الضيقة. إن شاء الله. هذا أكثر شيء للشباب يعني. عندنا إن شاء الله حلقات جاية كلها يعني عندنا عن سكرات الموت وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة وعذاب القبر ويعني كل هالأمور إن شاء الله حنتكلم بها بنوع من التفصيل إن شاء الله في حلقاتنا المقبلة مع شيوخنا الأفاضل. أم محمد تفضلي أختي. محمد معنا على الهواء تفضلي أختي. مساء الخير شيخ. حياكم الله. السلام عليكم. السلام. الله يطول عمرك الشيخ مبارك عليك الشهر. الله يتقبل منا منكم وعلى الدوحة وعلى الشيخ بو مشعل. اللهم حياك حياك الله اختي تفضلي. وعلى أم الأمة الأمة الإسلامية كلها. آمين. علينا وعليك إن شاء الله وعلى الجميع إن شاء الله. يا مولاي عندي زوج الله يسامحه يصلي في البيت ما يصلي في المسجد وتعبت أقول له ولا يطيق وش رايك فيها يا شيخ؟ هاي واحدة. نعم. والثانية الله يطول عمرك أنا عاجزة الكبر يعني ما أقدر أمشي ساعات أطول ولا قاعدة محلي وأصلي ولا قاعدة بشرب شيخ. نعم. أطول الله عمرك. حياك الله. الله يجزيكم حياك الله يا أختي. تقطع الصوت لم أسمع الكلمة الأخيرة ولكن أنت سمعت الأسئلة كلها. إيه نعم موجودة إن شاء الله. يعني أخونا قبل في سؤال شيء. نعم. إنزين بالنسبة لأخونا من السعودية أو من يعني واحد منهم تكلم قال أتمنى نتكلم عن كيف نزكي أنفسنا ونطهر أنفسنا من الشوائب. هو رمضان فرصة. لماذا؟ لأن الله تعالى سلط علينا أعداء وهؤلاء الأعداء سلطهم الله تعالى علينا اختبارا وامتحانا. ومن جملة هذه الأعداء ومن جملة هؤلاء الأعداء وبالأهم هؤلاء الأعداء إذا صح التعبير هما النفس والشيطان. النفس والشيطان إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فرمضان فرصة. فقلنا سلف وأن قلنا بأن الشيطان يستخدم نفس الإنسان مطية كي يهجم على صاحبها. فمردة الشياطين في هذا الشهر المبارك مصفدة. فهذه فرصة تجد إقبال. ما لاحظت اليوم المساجد مملوءة أكثر من أمس؟ مملوءة. فمعنى من الذي أين كان هؤلاء؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالآن الشياطين مصفدة، مردة الشياطين مصفدة، ورمضان فرصة ملائمة حتى يجتهد الإنسان. ما دام الشيطان خلاص الشياطين مصفدة باقي نفسه فيجاهد نفسه أو سيكون في نفس الوقت جوابا. أخونا ظاهر أيضا سأل كيف نرتب حياتنا. في نعم. في هذا أول شيء يحافظ الإنسان على الصلوات. الرجال يحافظون على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة. وأنا أقدر وأشكر هذه السيدة التي اتصلت محمد يعني نعم الزوجة ونعم المرأة التي تفكر في زوجها. هي تقول له اذهب وصلي في المسجد وهو يصلي في البيت، هذا فيه خير يصلي، ولكن هي تريد له الخير. هذه حسنة الدنيا. المرأة الصالحة التي تعين زوجها على دين الله، تعينه على طاعة الله، هذه حسنة الدنيا. فإذا أول شيء يحافظ المرء على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، يحاول أن يزيد في ذكر الله ويزيد في كل وقت وفي كل حين. علينا أن نكثر من ذكر ربنا جل وعلا، ولكن علينا أن نزيد في الذكر ونزيد في التلاوة ونزيد في الطاعات ونزيد في النوافل في شهر رمضان أكثر من لماذا؟ حتى نحصل على الثمرة الموعودة التي وعدنا بها ربنا جل وعلا، والتي هي من أعظم مقاصد الصيام وهي تقوى ربنا جل وعلا. نحصل على التقوى، تتزكى النفس في هذا الشهر المبارك فتسهل الطاعات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس الهدف فقط الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات، لا، علينا أن نحفظ جوارحنا في هذا الشهر المبارك. حتى الذي يتكلم كثيرا يتكلم كثيرا ويغتاب الناس عليه أن يراقب نفسه في هذا الشهر على الأقل حتى يتمر. لا نقول له فقط راقب نفسك في رمضان وفي شوال خذ راحتك، لا حتى يتعود أن يراقب نفسه ولا يقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. متى تظهر هذه النتائج؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. إذن يحفظ الإنسان لسانه، أنا أشغل لساني بذكر ربي جل وعلا، فليس لي وقت أن أذكر غير الله، لأن ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. هذا ما هو بحديث، هذا كلام. ذكر الله شفاء، كلام صحيح، ذكر الله شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، فلان فلان سوى، فلان فعل، فلان كذا، فأشغل وأراقب نفسي. تعود على البريك، تعود على الفرامل، يتعود على لماذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان سماه شهر الصبر؟ وما هو تعريف الصبر؟ حبس النفس، مش أي شيء قالت لي نفسي أنا أفعله، أي شيء جاء في خاطري أنا أقول، لا، أراقب نفسي قبل أن أقول الكلمة، هل هي من رضوان ربي جل وعلا أم لا. كذلك في الاستماع، لأن المستمع مشارك. كيف مشارك؟ مشارك في الطاعة وفي المعصية. إذا كنت واحد تسمع واحد يقرأ كلام الله وانت قاعد تسمع له، لك نصف حسناته، مش حسنته كاملة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المستمع له نصف أجر القارئ. كذلك واحد يغتاب الناس وأنت تستمع إليه، أنت مشارك. واحد يغني أشياء بكيفية لا ترضي ربنا جل وعلا وكذا وأنت تستمع إليه، مشارك. فإذا يحفظ الإنسان سمعه. هناك من الناس من يقضون أوقاتهم في هذا الشهر المبارك في اللهو واللعب، وحتى في بعض الناس يجي قنطان في بعد الظهر ويمر على صاحبه يقول تعال، نقول هيك بالمغربية، يقول يلا نجيبوا المغرب، تعرفنا يلا نجيبوا المغرب، ضيع الوقت المغرب مثلا، يعني ندور عليها المغرب، ضايع عنا المغرب، صلاة المغرب، يعني نضيع الوقت لين يجي المغرب. يعني وكيف تجيب المغرب يا أخي؟ جيب المغرب في طاعة الله تعالى. فإيش فالمقصود أن الإنسان إذا ملأ وقته بذكر الله يدخل المسجد. يا أخي ما عندك وين تروح؟ روح المسجد، اجلس في المسجد، راحة سكينة وأنت جالس، ملائكة عند رأسك، ملك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، جلوسك في بيت الله تعالى وأنت ساكت مستفيد. ولكن تروح تصوم وأنت ساكت مصيبة. السكت عن الحق شيطان أخرس. فهنا نملأ أوقاتنا. كذلك لا تقع أبصارنا إلا حيث يرضى ربنا جل وعلا. وأقول هنا كذلك للمسلمات، اتقين الله تعالى، اتقين الله تعالى. المسلمات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإسلامي في رمضان والعطور مدري ويش، عيب والله، حرام، مش عيب، حرام حرام، هذه عيب، هي اللي خربت علينا الحرام، صار عيب. ليش العيب؟ ما دام ناس ما حد يعرفنا نسوي اللي في ناس يعرفونا، عيب. لا يجوز للمرأة والفتاة أن تخرج متبرجة ومتعطرة، وبالأخص في شهر رمضان. فإثمها كذلك إثم من فتن بها عليها كذلك، وهو يتحمل المسؤولية كذلك طبعا. أخونا خالد من السعودية، تفضل. آخر مكالمة ناخذها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الشهر إن شاء الله. علينا عليك أخوي. يا شيخ عندنا مسجد قريب في الحارة. نعم. قريب من البيت، والصلاة ما يطول في الصلاة. هل هناك بأس إذا ذهبت في مسجد آخر يطيل الصلاة؟ هذا بالنسبة لصلاة التراويح. صلاة التراويح، نعم يا شيخ. نعم، القضية الآن مش أنت لست ملزما أن تصلي التراويح في المسجد القريب من بيتك. بالعكس، كلما كان المسجد أبعد، كلما كنت أكثر ممشى، كلما كنت أكثر أجرا. فأنت الآن يعني في مثلا في رمضان، هناك إخوة مثلا يبحثون عن المساجد التي يأمها إما أصواتهم جميلة، قراءتهم جميلة، لا يستعجلون في القراءة، والقضية ليست إطالة. الإطالة بحسب المقياس، وش الإطالة؟ الإطالة الآن صار بعض الناس عندهم إذا قرأت القراءة المضبوطة يعتبر أنك طولت، وأنت ما طولت. اختنا رقية من الكويت، تفضلي اختي. سكرت الظهر. الو. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عساكم من عوادة ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليك اختي رقية. الله يعافيك اخوي، بس بقيت حاجة شيخ ولا عليك امر ممكن؟ تفضلي. الله يعافيك اخوي، بس انا في مكان عمل نساء، فدايما يعني النساء يكتابون بالنساء، عارف؟ فانا ما اتدخل، فممكن اني اسمع، فانت تقول لي تشاركين. يعني أنا ممكن إذا تدخلت وكلمتهم ممكن أدخل نفسي في مشاكل، فبهالحالة أنا شو راح أتصرف معاهم؟ يعني أنا ما ودي أكون مشاركة وبنفس الوقت ما ودي أدخل نفسي في مشاكل. نعم. وعندي شغلة ثانية ولا عليكم أمر، بس أنا متزوجة وعمري 22 سنة وأنا أتمنى أن أكون، يعني أنا أول شيء محافظة على صلاتي الحمد لله، لكن ماني متحجبة، فهذه المشكلة الوحيدة اللي ممكن أنها مخربة علي عارف. فأتمنى يعني أن يعني عندي يعني حب الحجاب هذا موجود، بس ما عندي الجرأة أني أتحجب. فمن وش إيش المانع؟ إيش المانع؟ ما أدري، ما عندي الجرأة، يعني أتمنى أن أنا أتحجب، أتمنى أن أكون أنا متحجب. ما دمت تتمني، لماذا لا تقرر الآن بإذن الله أن تتحجبي؟ ما انويها الآن، انويها، تنوي هلا؟ انوي الان ان تتحجب الان، انويها الان والله تعالى سيسر لك ان شاء الله. وكلنا بندعي لك والاخوه المشاهدين ان شاء الله. الله يعافيك شيخ. صدق والله. الو. ايوه اختي، اقول لك كل المشاهدين راح يدعون لك والشيخ راح يدعي لك، ففرصه الان ما دام انت لك رغبه في الحجاب وخصوصا في هذا الشهر الكريم، فيلا طمعانين ان شاء الله بهالشيء هذا يعني. الله يسمع منك. الله يحفظك. انت وغيرك ان شاء الله من الاخوات، يعني فرصه رمضان واحد يعني قدر الامكان يتقرب من الله سبحانه وتعالى، وانت ما شاء الله قلبك فيه يعني في خير كثير، مثلا من خصوصا من المشكله انت طرحتيها، يعني باين واحده يعني فيك خير كثير كثير يعني. فان شاء الله يعني من هاللحظه هذه احنا بودنا ان تكوني معنا، والمشاهدين كلهم ان شاء الله راح يدعون لك، ان الله ان شاء الله يستر عليك ووفقك ويسعدك دنيا واخره ان شاء الله يا رب. الله يسلمك، مشكور ما قصرت. الله يحفظك. الله يحفظك، ونبي ان شاء الله عهد بس كلام بس ان شاء الله، عهد ان شاء الله، عهد من الحين ان شاء الله، واكيد والدينك يسمعونك واهلك وبيستانسون على هالشيء، صدق الكل راح يستانس يعني. الله يسلمك وان شاء الله قصرت. الله يحفظك اختي رقية، يعطيك العافيه. الله يعافيك اختي، وان شاء الله يعني الله يوفقك ان شاء الله ويسعدك وييسر لك ان شاء الله. خمس دقائق عندنا يا شيخ يعني ولا شيء، فنبي يعني نريد ان نبتعد عن الدنيا شويه، نبي نتكلم يعني نبي نوصل للاخر، نبي الدنيا تكون عباره عن دار ممر نوصل فيها للاخره، فكلمتين شيخي في هذا المجال ونختم ان شاء الله. هو ما هي الا ايام. نعم. ما هي الا ايام وسنلقى أنفسنا ماثلين بين يدي ربنا جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه. فقط لو نتصور أني سأمثل بين يدي ربي جل وعلا وسيسألني ماذا سأقول، ماذا سأجيب؟ أعطيتك، خلقتك، رزقتك، أعطيتك وأعطيتك وعصيتني وما أطعتني وما أطعت رسولي. ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كل الناس يريدون أن يكونوا سعداء، كل الناس يريدون أن يحيوا حياة طيبة، ولكن الله تعالى جعل هذا الطريق طريقا واحدا، وهو الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا هو القائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط مستقيم واضح جلي بين لا اعوجاج فيه، طريق تريد الراحة، تريد السعادة، تريد العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا فما علينا؟ نريد السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، الحياة الأخروية التي ستحدث عنها الأخ أبو ناصر في ضمن هذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سيقال وبما قيل وبما سنسمع وسمعنا. هذه الحياة إذا أطعنا ربنا جل وعلا نلنا الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ما هي إلا بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحيا حياة طيبة وننجو من عذاب الله تعالى. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الله يجزيك خير، أثابكم الله. ونقول إنما الدنيا فناء، ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري عن قليل كل عن كل ما فيه يموت. في الختام نريد دعاء حتى الأخت رقية تخصها بدعاء إن شاء الله، ودعاء الأخوة المسلمين، فلحظات أعتقد لحظات فيها إن شاء الله إن شاء الله، ونختم أعزائي المشاهدين.